أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر في تضبيرية بنار، وأنا كمجاهي عشر رجل إنوس علي كنا صافتنا تفسير كقرآن كريم تغنى يضبونا ككوما تغيض اللبب وقل صدعي آخرتنا تبوك باللابن عيا من سورة البقرة كميرة أجد الله رب قل كنتم إيا اللمان هو كلك يعني من السورة نفسها كذل سورة البقرة كميرة يرتب ما أن قالوا لي هاي وعن ربي سبحانه عز وجل في هاك مركي لا أبادوا لي مدينة المنورة التي إذا من الله قادي أي يا ربي سبحانه عز وجل جعليتين مسلمين تجيهاتك اللي جعليتين أيوب يا ديفين لو ديفين يا نفي يا مال بين يهرا ويتقالك قلال اي هو عاشك لرب الله في قصه لقد ساكينا يا بنو اسرائيل لمن بنو اسرائيل او دقن ما شان برقة دعي دقنايين وعا وقت قادوا لي النبي حسقين لورن جري ما قال له دي با داعون كل عي مركاسا اللي يريوها لدمان ايا ما قال دي با اقامرح لورق حي قلني المقالة الربي وحمد من انت وذيق حبي ايا ربي اعمل كسور لي ولي ايدن بلان كيف يقول انتين كل كدب بأي بنو لي وحالك امرك اللي نغوط وصي وانا ننجيري بقل لغة بحي انا ننجيري بقل لغة بحي كريم حدي من ربي دوس هذا جيري كو قدره حداد عررتي حدادا عرر انا غلب قورة ودمان ايتو كشد امرك اللي كيني اكد الجهادك يوحى متظلماتك ايجيهات كو داهن يعي خط الله دياريو خاشن يعنط الله دياريو هم يدوى الله دياريو ايال لغا ممارمان ارماسا اشكو وضحيران قال تعالى خبوحو يلي علم ترى ايها الرسول الكريم موالا اغانين فويلا وقلبيو موان وليح المقاق كارين الى الذين كوي خرجوا بحي من ديارهم أغلب وذيب يكبحان وهم إيجا وألوف طبنيال كل كلمة ألوف فعول وجمع كثرة جمع قيل ما كل كان لمن كتبانكم بيكبرنا آيان انت يا آيان لما تنكون لشيء صدن كون لشيء أفرتن كون لشيء والعلم عند الله لكن وزن كان ألوف وحاين كقابنين إنه طبنكم كبرنا آيان كل كإيجا وطبان يالكنا أي أقلده ذي كبحين سبب كنا وحوها حذر الموت جاريك الدكتونانت أي قريه ذي أغبحين جلد مركا قدعين جارينا كعرارين فقال وحو يري له ميقا الله أب أي أويني مطول انت كل هذا مطول انت يري واتين نري حدي وحال فرع يا أمركا وسن أود لهاي أما هدو أود لهاي وحسن سمين كريم مركا لفروتان وكلا هذي قال لما هدين لغيرا ما دي من كي لما شدو وعد هذي قال وداما قلقا مركا ثان وكلا أمر التكوين بالليرا الله سبحانه عز وجل أحيثينا يجيري فقال وحوي لهم إياك اللهم عبوك عقا مطول انت وقال انتين مدني مركا بخت آيات سدع المالموت إلى أمالي العلم عند الله قدر هذا يؤمناني قل ما شروطي لك الجوب ويقدر الإنساني ثم كذلبو أحياهم الله إبن وليي مركي تبرتو دين لا تصي تقابل جيرد عن قسم أحياهم إبن وليي إن الله معبودك عقا لك وفضل نقال الله صحيمه على الناس نذكرك لذا قال أيه ولكن يكتاك غنى لك إنتي سبدا لا يشكره فضلك إباؤه فوق الله يستعدوما فكين كي بضنيت بانوغي كلها غيري ده أدونك كلها يسلقو غيري هنا يو أفر صوت باكين ده مدوا مدانو كلاو عقاب سوء عقاب يقفك غيري ده أما سيدة قرد النبي موسى اللو جلسي قرد النبي موسى اللو جلسي marka yiraahdeen ilaahna tusi ayaa jacku dhacday markaasay dhinteen eebba nooleeyey geerida noocaasoo kale ciqaab baa la yihi. waxaa jirtaa geeri labaad oo cibro ah fi suurati albaqara, waa ku mari doonaa suuradda aakhirkeeda, aw kaladii mara calaa qaryatin waaya khaawiyatu calaa curuujiha qaala anaa fiihi yahdi illahu bacda mawtiha famaatahu llahu 100 caam uma bacatha. taasina waa cibrow ama midii subxaanahu caza wajal uu ku keenay qoladaas ahlukaafiga. taasoo kale waa lilcibra, tasadaxaad waa lilmucjiza sidii nabiyullaahi ciisa yaa mucjizadiisuba iska ahay. tanafaad waa ajal oo waqtigii lagugu talagalaa dhammaaday kolka geeridaas marka ay sababta u dambaysay ajalkaa ku timaad qofkaa mar laba soo laaban maayo. laakiin saddexdii sabab oo hore ciqaab hadday tahay iyo cibro hadday tahay iyo hadday mucjizo tahay intuu dhintu soo noolaana oo kolka horeba geeridu ajal maahay. markaa waxaan kala maslaxaynay aayaadkan tilmaamaya sida wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaha annahum laa yarjicu, dad halaagsamay ma soo noqdaan iyo middaan leh. faqaala lahum llahu muutuu suma axyaa, oo dhintan waana soo laameen. waxaan ku kala maslaxnay geerida uusan qofkeeda soo laabanay qiyaamo ka hor waa midda sababka ay ku timid cimri dhammaadii ajalnimay. amaa middaan cibrada ama mucjizada ama ciqaabka waa noolaan kara qof. alam tara ayuha rasuulu lkarim, ma waadan weli ogaan ila aladiina kuwa kharajuu bahay min diyaarihim aqalladoodii bay ka baxeen wahum iyaga oo uluufun tobanyaalkuna xadara almowt gaaridka digtoonideed ayayna guryahoodii kala baxeen. faqaala markaasuu lahum wuxuu yidhi allaahu eebbe muutuu dhinta famaatuu dhinta uma ka gadaalbu axyaahum nooleeyey in allaha macbuud saxaqa laduu fadlin ixsaan iyo wanaag iyo dhaqaal allahu saaxiba wey cala annaasi dadkorkii oo kuwaanaa ka mida muslimihim wa kaafirihim ayuu labadaba usama fala. walaakina ha yeeshee akthara annaas, dadka intooda badan laa yashkuruun fadligaa tirada badan ee eebbo ku galladaysay uunka dadka intiisa badan baan alla uga mahadnaqay. waqaatilu, kisadii markii la keenoo la sheegay inaan arar mowd looga baxay ayaa amarkii jihaadka yimid. faqaala cajan min qaayil, waqaatiluu dagaalama fii sabiilillah, ilaa diintiisa koryeelideeda ku dagaalama. waclamuu waxaadna ogaataan an allaha macbuudka xaqaa samiicun, wax lagu hadla idaylkii alla u maqrid badan inuu yahay. caliimun, alla ogaal badan low xalla falay dhammaantii huwa qooliyo ogaal badan yahay. waqaatiluu dagaalama fii sabiilillah, ilaa diintiisa koryeelideeda ku dagaalama. waclamuu waxaad ogaataan an allaha macbuudka xaqaa samiicun, in alla maqrid badan lijamiici maa yuqaal, wax la yidhaahda dhammaantii caliimun, aqoon badan bijamiici maa yufcal, wax la sameeyo idaylkii. haddii marka jihaadka la waajibiyey, jihaadku wuxuu u baahan yahay waxa ugu weyn maal, wax la yidhaah waa in maal gacanta lagu dhigo, kolka maalkaana hub lagu iibiyo, kaadiib lagu iibiyo, kawan lagu iibiyo, shaashin lagu iibiyo, kolkaasaa wixii awood leh. aayaddan lasoo jeediyey subxaana ilaa wuxuu yidhi man axad waa kuma, daakaas uu yahay alladii axad waa kuma yuqribu llah, alla amaahinaya qardan ama xasana wanaagsan. oo markaad maal xalaala bixisid naftaadana tiib ku tahay ee si daacadnimaha u bixisid, ikhlaas iyo alla jeeda u bixisid, markaasaa qardi xasana la yidhi ama wanaagsan. kolkaana fayudaacifahu, eebba uu u laablaabo lahu isaga bixiyey adcaafan laablaabi kasiiratan farabad, oo fii sabiilillaahi waxaa lagu bixiyo ilaa 700 ama 700 oo gool. suurada aakhirkeedu ku iman doona masalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah kamathali xabatin anbata tabca sanaabila fii kulli sumbulatin 100 xaba wallaahu yudaacifu liman yasha. idan fayudaacifu lahu adcaafan kasiira, aayaddaasaa sii fasiri doonta laabiyaal tiro badan baa loo laablaabay. wallaahu macbuudka xaqa yaqbil, qof buu ka laabayaa dhaqaalaha oo hadduu si kalsa u dadaalo aan waxba gacantiisa la gelinayn. maxaa loo yeeloo looga laabay imtixaanan, waa la jirabayaa, oo yabsud, midna gacantiisu maal iyo hantii ka buuxinaya, isagana maxaa loo yeelay ابتلاءً قولك قبضك قفكا لك قبنا يا نغالة يا مفتك نتك الله في لنا لبضب ابتلو إيا اختبار بألا جيرتا كان الله في لي أي يشكر بل إنه أن لكم هذه أم يبغى ويذفر إنه قوقو كبرو أي أن لك لأيك أي كان الوحري لي أي يصبر بل إنه دلقاته أم يجدع إنه أرجك حوث يقوضو أي أن لك لأيك أي لبضب امتحان بألا جيرا وصدق الله إذ يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وإليه إلى الله لا إلى غيره أعاد كلامي أيا ترجعون شاذبا دين ليدين أين أيا فيعاصبكم إلى وإذ الله حساب ثمايا ويجازيكم وإذ الأول مرين أيا بأعمالكم وعثم ليس نحن يسنبع دون إذنكم أبا المرين أيا من روحكم ذاك أوياي الذي روح يقرب الله الله ما هنا أيا قلبنا ما حسنا ونكسا وحل دي بقرت وما هو نكسا نقنا أيا قرت وين وحد بحسي هو حلال ياي تمدد نوائنات حمد في قلب وحسن نية إن أدخل بالحسي ولجد بإخلاص آعاته ماش أدخل بالحسينا ماليه رب فري هؤوت الماما ينقطه كلك قرب حسن ينقون إيسا إلى هو حقو يبوهاي ملكا سوعا وحب بحسو فيضاعفه ألا نقول أبلاب واكوما له إسرا العافا لأبلاب يال كثيرة فربدا والله إبن يقبله تقاليه بك قبطة وفكر ربينك قبطة كسوكو امتحانايا ويبصد مدنا وأوفليا كسوكو امتحانايا وإليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره مي أيا ترجعون أونك إليك لله ما يوم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل نبي الله حزقيل يقوم كتور وكتو بحني هل كان وحاك بالله ذي نبي الله سمويل وإخنا من أنبياء بني إسرائيل كمير مركي النبي موسى جيري وذي كدب موسى يعلون مربي وذي الانتين أفل فحديه الانتين فيهين كل الانتين يوسف عن النبي اللي جاي علي وقتك يسيادو لما ذي حزقيل بان النبي اللي جاي علي يمنع معلقا لي ربابريين إلا أقدقي جيري أي أكسر جولي هل كان فلسطين لي را أي بني إسرائيل تكنت كواسا بابريو بريي نوم رشتي تحرير تمام تفلسطين عيشتا مد إيضا والله مدى اللغو سمعيي كل كأكل سوائي قدب يدو يبك عانت الله غدقي لدو ليستي بين نبي قوذيه مدن حزقيل مركا قيادة واقف سمتهاي قيادة دينية نبي قان نقونا هي قيادة سياسية مرد نشكو مدن بنو إسرائيل لبداس إلا في وقت داود وسليمان عليه مثلا بابقر نمدي هي النبوة دي اللي سقودري تعود نوال اللي سقودري ترسل أهو كدرة وآته الله الملك والحكمة سليمان هو اللي سقودري لكن انت داود يا سليمان قول ريزي موضى سؤال إن الدين جو معمولي جيري والنبي كليتوها إن السياسة فقال كي النبي تقليل أيهم معمولي جيري قل كاسي النبي قلوية مادين قل كي سوائي وحي هذا وحرمنا النبي الله حزقيل هداتاي من بقرة نوصمة أبان دولا نغضة إذا ما أبابولا أنه تقالا مو يقين أن نبي قبلوا إسرائيل نفسيا حمد هذا إيا ضعفك هذا إيا قول أنت ودو يقين مكاس الله هذا سيري جوغ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا إن كي وعطة البناء بقر إن تقال قليا وإذا ما أبابولا حتي بقر كي لأيدين سمعيو تقال كينا لأيدين قوة جيريو ودري وإلى المعبين وحيلا وما لنا الا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا معانا النفق فرينا ما دام اقلها لي قسم لوقاتي هوانك يا عروسي تعانت انا اللي قبل ايه ما راسنا ذو مقيم ليلنا شو انا متقالني حتى الله يشبه في ايه يجيب اهل بري النبي الله حزقي من وقيم بغنا ريركا مركا قول لي هذا طالب اي يا رب المريء ورنك الله على مساري إن الله بعث لكم طالوت ملكا مركز أموران قولي أن أعلان تؤذي الله بالله بي أولا يرينك أدلاله هو بقر حدو ذهرت لو معه أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه خيرك لدوم جريمه منك حرد ما هذه واحدة وثانيا ولم يوسى ساعة من الماء وهذا عين أخرى وكبر يوم عيس وهو بقر نخلا لبديبا واللوغة جوابي أولا وحا ليلها دي إذنكو أظهر دورا جلسة وإذهر بقر إذين أهان جلسة اختيارك اختيارك الله كفعا إن الله صفا عليكم إذنكو هدى قولا علي مسارا جلسة وغير قرأت ميل إذين جوغا إن كان الله دور بي ورسل بصرك يمد إبنا تيبا كفعا إن الله صفا عليكم. أما حقا لقاله كالسة لما أرموه لقاله كفعا بولي ياي هذه اللبضة العلم والصحة تذكر مركع وعلم هنا وزاده في العلم بسطة في العلم والجسم ما تكعني في النبض بيقفتها لحيسا لحاد مقبى إذا منك أقوك رح بضن بوها أهو آخنات بضن أهو لك كلها محاو مدلقو مامورا آياد وعين فرطي منك وح مامورا أهو لك أبقى أنا أيا ملح إنو سيطالو لوكالي إن عافمات قبى عقلا وجسما إنو ياهي عالم دين تكبر جينا وإنو ياهي كلك قيادة دي بالله بري وعلي يهدائي لنكم مارش أكتن لرم الكفي عن بوايسا العلم والجسم كلك من هيبل أو قرح بلن أو قيم بلن أو عافمات بلن وذات كولا أو قرح بلن بوها كلك ماركي أكين عزيما أرينتا إنا إتعاينا ماركي أصنا مولان كلي جارين وعيرا دي على ما انخفنا إنو ياهي لن يبتورتي محلوكو كرنا والله الله يوانا طلب قولي بأرينتا انكسو بعدي إن آية ملكه أياتيكم الطابوت فيه سكينة من ربكم صندوق الواء وقش خصبة قول لك لدع لي جري وكبه النبي موسى تنعمد النبي هارون ملقرد كسما لك إيمان جري وحاتوك لا كل حجري كل كان روحي بواء وأن لبضاء قراء تقالك يوقعدون جري ما شايدهم وقالوا لما انجري لقما دقاقي جري كيك أنت اللغون لكي قول لك عمالك عايزة مركز علي على مهد دون إيسان صندوق الله إذن كتعي أبدي علي إذن الروحي لها المسكع دي أمانك كوها إذن كيف الله إذن كينا تعمله الملائك صندوق ما قرد لك سوف المروجي سبب كالواقع المفصلين أراد لهم بإليه أروح إليه ذلك لا جرية باصورية دعون قصوري عايزة مركز عن نفطه وخيار كوابو المول ليه صندوق كان نبياسة كسو جيدي اتوفى المروجيزين ويوى الجهد قرمنا الى الهين دميزي كل كاسا انت يسوقفتين لفقاري دمير ويقصوا حيلين ويقولين يقصوا حقاجية يا صندوقي اسكييني وصعوناي إذا كان اعتبر بيهوهين قرانا ملايك بابا سوقاتوا كنتي كذا نسك عيد كل كاماركي صندوقي إلا كيني ويهركي يبان قال له واقا عين صبح جهاتي بألا بابولي قالوا دوحوا يسكدوا لي تضباتا كن أونين قالوا لي حقا أواه مغلق لمن كان أباب الكجرة لارت بألا يهوى اللو ودددقن يهي يقول مركا وحاو بقرة إن قالوا جعلوا بليلة كين بقلكم بو دياريي قالوا لنا تضباتا كن بو دياريي مالك دنبال لي صبحي نهر الأرض دنبال لمرين جعان بالله يقار وحيني عزيمية قصد ليه ونفط وظهور أياني إنكار أو أنت اللقو صلي لي يا فلي يا اللي يوديك أسأل لك وجبا يا اللي عبي وإن قيادة الله مغلا أسمعوا دعوة إنجل يا ودي ما يسكى عدير الكنركين وافلوا يا بين بنجر بين نغذين قالوا دي يا إذا ما بيسي مركي أركين قالوا دي يا إذا ما بيسي لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود قالوا كم رأيك ردك ردك الله يمين سمع بقوة فيطان بطوان انتي ما تقال لن تقعد كاتوك قوسي يا زي عشر خود المكالوري واي قال تعال خبوحوا يألمتنا رسولك صرفت له موادا اقيت الى الملائكة مع عيال ملأوا اخيال وددك اهل الحل والعقد يا اما قال لتجنع يبقوا ملعبا اتدوينه كوكا نعو خالي لقيا هاي اينها بوحية اينها بحدين الاركو انقبك اللوها خلتاكي كواسا ملأ الليلة من بني اسرائيل نبي يعقوب أولادي في كاملة قرمة من بعد موسى نبي موسى قريبي في دفادات أيا وحي وحقر لهاية بني إسرائيل أيا إسقاب صلي إذ قالوا مركا يلالين من نبي النبي لهم إياك ونبيها حزقيل إبعث نوبخي لنا أن مليكا بقر حاد غفانيسان نقاتل أنه دقال أنه في سبيل الله إلى دين في سكرية لديلا أنه دقال أنه هدو يقيني تدني ما حمد هذا إيه تدري عدخل لفسنان تهذا أن يقال لحزقيل هل عصيتم من مدنتهين إن كتب هديل واجهي عليكم كركينا القتال دقال ألا تقاتلوا إن إيدان دقال من طلب كان ما كان نقطانه إسك جبتان دقال من ميزان فدني من المرهدين نيه الله درك مرهدين نال مرماهدين ما إسك جبتان طلب سيدا الله يشكري لحيار قالوا وحيراني وما لنا ومعان ولا ألا نقاتل إن أنه دقال من سيبه لغي كرتاوي في سبيل الله إلى دين في سكرياني بيلا أن نكون دقال من أصبار تانية لجيرتو وقد أخرجنا أنه نربحيي من ديارنا ويدار وحان العين فما كان لقبكي وأبنائنا من أشان الله وكوى الله دونسنا يلا ذيك سنايو نفس النوضا بي دواما هذا في عمر نبيكي واقن عي فلما قرت كتب لواجبيي عليهم كركولا القتال دقال تولوا جلسة إلا قليلا حديث تضبات نكون عاية ووحيدا ليرى قاسان قادة ونس كل وي تضبات نكون عاية قارين تدع بقول أفرية طبعا أيها صهرتك عدد أهل البدر فإنت عاية ما لنك البدر لقود قال لما عاية يعني نبي قيري أنتم على عدد أصحاب طالوت فإنت يرى إلا تقال قصي إلا قليلا منهم والله إيبا عليم الله أقوم بضا للوالمين تلك قردرهم كل كان نبي مركز قرير حيان وإذا نواتك علمينا الله بريء إن كان الله صباح شيء وقال وحوير لهم بني إسرائيل نبيهم نبي قول الحزقيل إن الله إيب قد بعث وحو بحيان لكم منك طالوت منك مقع علينا أيها إبريني صباح شيء مليكا كلمة بعثها دي النبي الله قال الله ما إن نبي النبي الله قدف بحين ما يه نبي جوا كان الله يوا حزقيل أمريكا بقر صبوه قامية سياسية ونبت قليلة إذا دقالك إذا أرماها ثم أمولايا دين سقا كماري كل كي داروض الله شيئي فعار الله دارك قالوا وحيرا دي أن سيدابا يكون أبوحانا يا ده داروض الملك بقر ريما علينا أنك بني جاكر كأنك بقر لبون لغلو ونحن أنك أي حق أذكر لك بالملك بقر ريما منه يسر وغيرك عرضك إلا دوبي جريك كما دلن ولا حوضا لن دليلو أو ير أو أنصحني أيوما كانت سيوي قولك تاساو تيدا بقركم أنكم كروا سبب اللبات ولم يوتا حق إبلغ مصين ساعة في السنان من المال حق عندل حق إنك بقروا نقونا أيو نقاروا أمتكم معملو حولاكو كالفليو نهلك روا فرمدو يأيو لبالاني كانين لبك في عمبالو شيكي إيه اختيار كيبه كان طالوت ما يري كل كي هرم عائلين كو سميتا ويهين ساو خلدن دين انت ايضان انا ايه اللو ورقليني وإذن كان ايضان انا ايضا برين انا الله برين محانين كان ربطان وسميتا ويهين حداد انا ايضا اعتمادا انا الله برين سيبا تفر قليتان الى الدربين منك الله بحيي انا من سوى قارسيي كل كوهك يقال حزقيل وحو يري إن الله إلى هذا اصطفاهم فهلوا طورتي عليكم كركي إذن إذن كإسلام المديني يرهرها العلامة تارين جرتين منكو الله علامة صاريبها كفي عن نيدان كإباكتي يهلنا وامعي إن أكرمكم عند الله أدخاكم إلا درق قفك أبوتك وبلن بأبوت في عن قلك نيدان كإذن كأو أسارتان قفكنا أو ربضان إيا قفكنا إسلام وكدتي وحال أكتي من يهلن إن الله إذن أيها اصطفاهم طورتي فهلوا عليكم كركينا ناشي هذا قالاك سيكتانا وزاده ابوه كردية قالوا بسطة في الثنان في العلم أقوانتا هي أول جسم عاقمة كل كان لبضانا وحلقوا معمولا كل كان قيادة حربية لقى من مرمان إلى أقوان لأدعي أي ذاتكو معموسو عاقماتنا يكبتو أما جسمك أما الروح اللبضبا خلال عدوكو جيلة جسمها أو غريان ياي أجوك بالله ياي ما تكالاتي وحوك لمنيين ما تحفلوك وقبانا يوبا لليهاي إن أقول يهانا ودكا وعاصمات قبالة دونك وحالوكوك بكبيري والله إيبا يؤتي واسيا ملكه بقر مليسا من قفك يساوغبه لا اعتراض عليه إلى بوش المالك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتلعنز من تشاء وتذل من تشاء حولها الله يذكر نال فريستا ومنك الله يدين على مساري دبكا والله إبا واسع على ديغريسا أي بلارنتا عليم بخلقه ممكن في أهد أمريسا وأخوهم بلو ألم ترى أيها الرسول الكريم هو هذا نغان في الملائي جماعة ملح من بني إسرائيل أما كن بين وضع هو النادي والعصية ما الأنبياء نبيالكم الجيران سلا قرادة رسولك لتقول فراسة المؤمن إنك مؤمنك هو حمامي يشكي العلي فإنه ينظر بنور الله قل كاسدوا سيكو عدان دونان فراسة النبي الله عزقيل تحققتهم بين قوطي قال وحوجري هل عصيتم من مدنتهم إن كتب القتال حديث قال لواجبي عليكم كركينا ألا تقاتلوا إن إذا تقال لهم قالوا وعيرا ذي وما لنا معان وقوعا سأولي حكرتا ألا نقاتل إن أنت قال لهم سبي ودعكرتا أنهم في سبيل الله إلى دين في سكرية لجادة أنهم قتل قال لهم وقد أخرجنا يظن لك ساري من ديارنا أقلقنا بسنين كوينين يو أبنائنا من السنة فلما قلت كتب اللواجبية عليه بنو إسرائيل كوركولا القتال تقال هو اللو جلت وعرار إلا قليلا إن يرماها منهم إذا كمل والله معبود حقا عليم الله أقوم بضم بالوالمي تلك دلمي فلو يالك فيعاقبهم فعقابا يوم وقال وحوجي لهم إياك نبيهم نبي قولي حسبين بأويري إن الله معبود حقا قد بعث وابعيي لكم إذنك طالوتا من كمل عليلا أيا ربي إذنك وبحيا ملكا إساقوا بقرا قالوا وحي هذا الناس ذابا يكون الملك بقرنمه له طالوت وعاطا علينا كلك أنك الله بقر نغضو قوسي لدوبي جلي معها ورد معها لاندير معها لقال معها إسو سألا جربو قدسي ونعنو أنك أيا حقك قال بالملك بقرنمه منه طالوت وأنك أرسكي ولاندير وصير بضا لقال معها يوه لم يوسى طالوت لمسي ساعة خضنمه من المال حقا لغالها قال حزقي البايري إن الله معبوث حقا أي اصطفاه طالو دورتي عليكم لنك كركينا إنه بقرون دور الله دورتي وزاده وعن ألو كريون للا وزاجين وزاد خبيري هاي لو أقول إيا قروحي عاظم أبن غلامد معاي وزاده حبيبي من كان مال كفانت إلى طالو دور كريون بصفة في الفنان في العلم أقولت قد هذا يوال جسم عاظمات يا أبوريد يا قروح والله إلهنا يوتي واسية ملكه بقر نمذيزة من قفوصية ويشاء الله دونه إنك الليل تلقى للنايو لا اعتراض عليه إلى ملكه أمك سمامرنا فرق للنملك والله معبود عقا واسع الله فتا وداخيسا يا قبلي في علمي جيدا أي في التنجيين عليم أدو مجيسا وأقوم بلوم خلق أكهر يطالو لكن ولينا أن أبي ولا وعيلين على ما رغبنا أنكو قرنوا من إله على ما صار إنو ياي أكو سولوا تهرين تاسو مالي وحالي جيواز ورنينك بقر لغللو وإن مرغب دا أما برواق دا أما وحن على ما لغاك قولك على ما نغبنا أنو كوا قول سنو على ما قولك يابل الله لغو صندوقي لغد على الله كيني وقال وحويري لهم إياك نبيهم نبي قولي حزقي لها باجري قل كي لا جننك كهرني وقراننا لكن على ما ربنا إن آية ملكه قالوا وقرني مجيسا على ملكو كرميسا وعوي آياتيكو منو إذين جمال التابوت صندوقي قولي جاها أي نبياشو كرد علي جري أوحي نبياشا يكبر انتان قديسا لقال جري شوحي جاها أدع ليلانا قلبي قوائزين هذا قال الله ميسا إن تبقى هذا سان خرشي نبيك جرسل أيضا كأراري جرين وليبا أي بركية خير يقين واركاية إن أولا يهي وفعلا بركية خير بورها وآثار خصمها ونبي كسو جيدي أي أكو جرسل كل كاسو هو روحيا وي مسكع اليمانك كجعليين صندوق إلو كينانا لقا مارمان بيهي عاية لجهاد بها لأبابو لهي كل كواحي جعليين أكتوضان قيمي كاله أي أن ذا في كريم ويسوها بروا على إن الهلام والآي أي أتيكم إن إذين مادو التابوت صندوق ما إذين من آي فيه وعا صندوق القديسة كجلة سكينة دقنان من ربكم خبجين عدي وصندوقه على ميدان وآثر نبي نبي الكرة دلوي على تكو جرتنا على نبي الكسو جيدي كل كائن قلبك لقد على دول براكيسو ووحي من رمي أي رسوس الرميان لقم مرمو وبقية على بعدي ما كو جرتارتا مما بيكارتي تركه كتغي آل موسى نبي موسى على كتغي وفي يوحي الله عكذا جيران وآلو هارون هارون على أبتيسي حباك قجلة كل كا صندوق يستنفرون إيا على هار إيا قوة اللغة قاسة ساكو إيمانايا وحكو إيمانايا تحملوه وحاقها ليسا الملائكة ملائبة كالسوقها ليسا قولادي وإذن كاني كل كا روايات كقار ملائبة قولادي كالسوقها دي حوالا لسو مريج إذا هاتو كاري بوصولا لانسلي سبع ملائك ودو أي الملائك تاركيني صندوق يوكاليجيا إلى هرطوضا الله ديقاي شوايو شوايا كالانا وامدتا غران ايسا إياجي إلا قرملا إيا برية بوسي إيا بلا ألا قريدي والقاس ايسا سلامو إلا للأفادة صندوقا والا سوقا لنين نقوم باللعباطي صندوقا ميسي فيها اللغو أليو أهلتا نربا اللغو حري خيريه ما اللغو توسي يقونا واكار المطور رائي والقاس ايسا ملايكتا إسا وقاري بالنار سارا وعلا جزوي لكن هيدو صراحة دوار كيسا تحمله صندوقه وحقا ليسا الملائكة ملائك بغا ليسا وحال يقولين في ذلك إن في ذلك أرنت وصندوقه والليدين كان جده لو حاقصبا لآية على ما عاد وإذن تسيسا إن ضالوا الأولياء ملج حتى بلغتوا صاري لآية لكم إن كنتم هداتهم مؤمنينك وحقرهم إليه مركز رميسان لذكع ملكه مران كان الدائيو وقال وحوييري لهم بني إسرائيل نبيهم نبي قديبا وحوييري إن آية ملكه تالوت بقرن مديس على ماذا إذن تسين حياتيكم وإنه إذنهما التابوت صندوق فيه وعا كل عجلة سكينة حسن من ربكم خبجين حقي أي يغجر تايو الله إذن كتو ديبي وبقية على بارتي مما كي كارتي تركه كتغي كميدا آل موسى نبي موسى نفسه يو آل هارون نبي هارون نفسه تحمله إسوى صدوق عبارزانته الملائكة ملائكة عبارزانته إن في ذلك أركا قديسي وعاكتبا آية تصد لكم إذنك الليذين تصدي قالون إيا ملك ملذيكي إن كنتم هدات المؤمنين هو أهل الرمي فاتمروا أوامره وعلى ينفر يفرمو قصب بيكوكا عن صندوقي هدو يمي قالوا دواكنا إذا ما يسكو دولي فدواتا كنا كل دولي من جالود ليلة حمالقة كان بقلكم باو ديارة وقوة دي مركي هربة لغو مقوني لي وقوة لغو دريبا جوكتا فلما قرتي فصلقوا لبعي لكب قوي طالوتو بالجنود إذا مدي فدواتا كنا ننبواتي قالا قالوا ذو الله الله يا إذا ما ذي روي رئينا الله إذا مبدليكم وإذن اختبارا يا ذات نفق قلئنا فيهين قلنا المرأة إذن كلاوعة لإذن كنت الربا يا من أهلي وبيدي وأن نهر الأرض قلنا أمالي قادا كاتي كتبان تاي وإذا سوديا أي إن قد بدونا الأحمر دونا ودو من فيه لكن وبيدي بيهت الله إذن ما أقل وقفك أون كان يؤد القادا وايي نفبعه ذلك هذا الماج فمن روح شريب عبا منه من النهر وإلى قفك كعبا فليس مني أنه طالودا إذا مريد كمدما ومن لم يطعمه قفكا بيها وإلى بدا منه فإنه كاسا مني إذا مريد كمدا وعلى أقليها إلا من من مهانه اغترف ذوبك سدي غرفة مبيع غرفة قل كليم خديقون كلا خلده بالله بكره إلا من اقترف غرفة إلا من اقترف غرفة كل كلا خلده ومزدر المر كل كلية كسروه غرفة هدوبك النفسي في يمريكي مرعوه بيديك عندي وعار روايات كوارين ايان قرالي سيدا النيوتي هل دوبك ستي إنه دوبك أفعي هي دوبك جلاوات بيئية لكن مركي خير يا بركة الله قدره وكو أنفعيا قل إيكا لديه يوم فيها إلي إيا كوليكي مركا عدوم السمائن جاي كبير حوالي لحظة كوليكي وارخين ديه أبقى إنت يكون رجال ينكيب اللون العدن ديه قل كيديه عروشة كبوخيا ما بانجاري قال تعالى خبروح يري فشربوا إذا ما يعد منهم من النار ويهي ليك عد إلا قليلا فدعب قولي أفر يتظنن ومنهم إذا كمل فلما قرتي جاوز طالوت أوقد بي هو بيجي هو طالوت هو الذين تدك أمنوا رميي معه سلام الإيجا وفدعب قول يأفر يتظنقف أي أصوارتي صدبات كيكم انت وليك لي فبيجي إلى الجزبان ديلي فيجي بي كدر كان ألكان دافي مين إيجا حدوني لطالوت ورنا كان ملجي قالوا وحي الأذي لا طاقة أول لنا أنهم سقناني اليوم ما أنت بجالوت أنك أولين قبلا في أول جنوده إذا ما دي سبقوا لك كنا أما دري ذكرنا ثم صبح قل كافر أسد النبي الله حبقي مركوني لهل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أكنما كبنان بي فرفريسة أول ما حين إيرا وعمل كاتلك وعداتي تدح بقولي أفر يتبان كي يقف قلتوا لنا محاسبا بقولكم ورمحاني الله كده يخبرنا قال الذين أخياري وعي لذين يظنونه بسناي أنهم إياك ملاقوا الله ألك ولا لكل من دون إنا يمين الدنيا الأنقيم إنا يالله ما المالقوا نولانا يا أفضل ولا لمن يا ألا لقوك إنا يا حدي وحي الله كفري أدفرانتي وحكار ريضي كارتي يا بختك ونصيبك حدي وحي الله كفري أبدأ يعني وحكار ريضينا درجرتي يا ويلك وهلاكك وخسارتك قال الذين تدوحي لدي تظنونه السنعي أنهم إياك ملاقوا الله ألك ولا لكل من دون إليهم وحي لدي كم بضانا من فئة جماع قليلة ير كم بضانا من فئة ققوة قليلة ير غلبت كات كاتي فئة كوع كثيرة فربضا شداد الوقات كارت بإذن الله ملكا قوشا قعني بيكو جرسا والله يؤيد بنصره ما يشاف وما النصر إلا من عند الله العزيز العكيم قل هدو ربها أيو أكانت يقوش يا غلبة قل هدو ربك ورأجين أيو وتلك الأيام نداولها بيننا قلك أما إذا كبتنا أنتوضا أما التدريب كي أفرسما أقول لماذا أما هبقى خطر لمديسة وحا غلبة الله أي أكرون قلقا سيلا جن كم بضانا من فئة كوح قليلة ير غلبت كانت كاتي فئة كوح كثيرة فربضا بإذن الله ألا إذا كي أبعت كاتي والله معبود حقا مع الصابرين فكا صبر يدل غاتا أيو معود إبنيه بالعون والنصر وتأييه فلما قرتي فصل طالوت قالوا لك ابقعي بالجنود عظمه ودقمذي اقلق يرهره وكرب حسيك قلعي ايو مركا قارو خد بي قال طالوت بايري ان الله اب مبتليكم وانين عالمة وانين كلاه ماني اقولكو اماني ويسهو نفسيسا ملك صالح وتقيا واهلا يقام شنو هذا لا يارك ان الله اب مبتليكم ويدين تخبطونا من نهاري وبيديا فمن روحا سريب أبا منه وبيا فليس ما مني إذا مضى إلى كما ترسنا يقول هذا فمن قف كان لم يطعمه إياه وبيا الألمين فإنه كاسا مني إذا مضى إلى كما دعانك إذا ترسنا إلا من ضد ما هاني اغترف الروب كسبي غرفة النوب بيده كعنديسة وحيا لهم فشربوا فدوينيه أبا منهم من النهر وبيه ليك أبا إلا قليلا تذيره منهم إياك من المهان فلما قرتي جاوزه قالوا ذلك قدبي هو إسرع يو الذين تذكيرا فأمنوا حق الرميين معه إسرع لجريدي قالوا انت فنيد وعيتري لا ضاقة صبر لنا أنك النوم سبنا اليوم ما أنت بجالوت بقتال جالوت جالوت إذا مريس أولا نقرتك لنا ما هينو يو الجنود إذا مريس قال الذين أخياري وعيرا يظنون أما لينا أنهم إذا ملاقوا الله ألك ولا لكل من إليهين كان بضانا من فئة جماعة قليلة يروا فلذت كاتك أتوك الرئيسي فئة كوح كثيرة فربضا بإذن الله الوئيسا في أول رئيسي والله معدوس عطا مع الصابرين تلك توقع ثم أبيعي من عون والنظر وتوفيق وتأييد هل كانت اللغوك لبعي أروض وتفتح بقولي أفري طبل يجالوذ وتبقلكم أي أتكس وبعي ملك جالوذ بلانك إستاغي وحجر بلانها ليس بحيور ثاني نبي الله داود وآذية وملك إذا مدان كمدى النبي الرسالة مدنى مجلته أو إلا اللي يرى وإذا ماذا طالب وتكتر سنجاي أي أيرين مما نجا إنك أبرح الماي لأحبو كتوري لأحبو ملح إنتو كلاهلي أي كوفي وقضي إيا مسك أبيشي إيا وحب ضب إذا كبيري قل كمينك هيك أوين أباباي وقلك كل وعاري كمين فئة قليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله قل كاسا قبتي كذا قبل لقاي قد أحبقوا لي أفر يطبان كيما أتيالي قال ذي وعلى الجبيعي قولي يا النصر وعلى جهلي ملكا هو أحيكي في حركة كلا زي نبي الله داود وحايتوا أفقر الملكي طالولا من هدو تعلوت بجيلي وحوي للاك حجيني وبقر نمضى سبحان من تعالى إسكالي نبي يأسوب بريدات كان يحيزقي لهانا وإسكوه أفقري أما شيء سقدر من دونان لبديه كل كان مركا طالوت لنتي وحملك نغضي داود مركي حسقين لنتي نبي بو نغضي وآتاه الله الملك والحكمة والكاسا النبي النمدي هي بقر نمدي فلي تغضري وصدق الله إن يقول وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فقل كأود غض فر الأمار قال تعال خدو ربنا برزو حضي موحي فلوس ومخي ليسو بحي بنانك ليسو ساقي إلا مخي الله تقال لما يو لبا بنانها ليسو جوجيا انت كرواتا وطا مبارزة وطا موهدوش ولما برزو حتى يتعلو يا دوري يا طبانكي يا بغتد علي بقري اللي جيرتي حتى يبن بحين يتعلو تقالكي وينا يا وجنودي خدمة ديسي أرأي منك عن المريض وتقلعو كل كوري بريا اللي قدمي خلوه حير هذين وطالوا يا ركيسي ربنا يا ربنا أنك ربي أنه أفرغ صب علينا كوركنك صبرا تلقات وصبت الله صب أقدامنا لغانك وانصرنا خبيا ونو كرقات على القوم تذكر كود نوو كرقات الكافرين قالوا بي نبي صالحا وضا ولد الملك صالحا وضا نبي بانا صوت رئيسي قل كهو مسلم ولد النقالو فهجموهم قالوا يا رجل سيارة قالوا يا رجل سيارة بقل فيكم بإجابية بإذن الله بلون هو بشر ما أولا ما حصل مرتي كم من فئة قليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله قل كامر كي إبات فلي فهجموهم قالوا يا رجل سيارة قالوا يا رجل سيارة بإذن الله إذن إبات كجبية كذا الجميس أود علي وقتل داود النيارة وحوت إلي جالوس قال كي وينا يا قرلا وتي أيودي لي فبدأت وآتاه داود وحسيي الله أب أولا الملك بقرنمو لأن في النمذا كسوه الرئيسي وطالوس بحرطة لنتي وكاسو النغضي وعليك كبدي جيبو كداري كحيان نواكا لكتي قلقا إسوه كبدي بقرك طالوس قفا أياطا طالوس لنتي مركا مدعني مديبو قفتي وآتاه الله الملك إسوه بقرة يا حزقير النبي عالين زي من كاسا النبي نمدين اوتلي والحكمة نبي نمديو وحا داود لبدا اولانا فرسما وعلا جيري وعلمه ايبا داود وحباري مما وحيو يشاو ايبا جونا سنجراء اتخوضو يقاني مرتصدي لودا لاليو يقاني يوارت الله صدو كل سئل بروس ارينيكا كبري واهي ولولا دفع الله خيبت ايبا هدا ينجرين انا صدتك بعضهم غارقوا في بعض غارك لكل ربوت وهدان ذاتك كفارت حق الله دقال لما هي أن ربي برس علي وهو سنجبين تنيدي لصوما خاربتين لفسدت وآخر من الله على أرض ملكة ولكن الله أعبه ذو فضل فقال الله صاحبة على العالمين هم قطر كيسا وتوازن بإيمانا هي ولدى كبرتا اي اوود اسجدا اي ترادينا انكو كابينينا الله جبركوين وعن لصيني اي اميل قام وحبطة بقينا اي كلك توازنك اي النرسة سيطان لقطة الى فاسدة تلك فرد كبرتا وبرس علينا اي وإلا هو الله الله من كرسان يسمعه لي بقلكم يسدع بقول يا فريا طلنم يا برتون كما قابلان نرس علينا الله جيرتي مركز الرب التفاس مريو صوبنا لغوص وجلتي او يري تلك ايها الرسول الكريم نبي صوبانو تلك سيكدا لغوص هجي ايات الله كبه ايات كيسي وغوص وزجيه ايه كمتاي نسلوها ايات كيبانو اغنينا عليك اذيك رسولك كورك ايانكو اغنينا بالعاق سرونا يعنو اغنينا لا مزيد عليه كسلان سيدا لغة سيكيه وعلقوا ما دافين وعن الله ما ديمين بالعاق سرونيو وإنك أذيك لمن المرسلين قل لي بالوبانية تري رسول متيه ويقول الذين كفروا لست مرسلا أيسو بناكو إلادين إله باكو بانية كسال دين السبي وإنك أذيك محمد خسور من حق بلغة دري ولمن المرسلين خصوصي قيمي قبرني ألا دري كاملة أيات عيو ولما قرت أي برزو بحان مهانا البنان كاستاجد قالوا لي يدد كيرا إلا جيري أي لجالوتا تالكي قلدي كالحكومة يا أمالي قد أي أبعان إيا وجنوده إذا ما يسيو بقول كنا إذا كان أي سدح بقول إيا أفر يتضمن جهين لكن إيمان إيا ألا يسكنهين كوانا الكفر إيا كذب إيا أول بسر بي يسكنهين قلك اسم قابلي كران كوانا الله يسكن إيا داد إسكولا إسو يسكن قالوا وحيرا ذي خبب المركة الله بالمناجد وأوقات المستجاب كانوا كالدقاء المركة فراها اللي لقلوا تعودوا مستجابوا كل كاسا مذي وافرة إلى أحضر البريادة قالوا وحيرا ذي ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أفريق صوب علينا كل كالنغا صبرا طلقات وصبت الله صوب أقدامنا اللغة النغا وانصرنا اللي لو قرقات على القوم بذكركم الكافرين قالوا بي فهزموهم وأيجبين دبدا بإذن الله خد أقلاشدي يفضلي ويطالوا يرقيسي قالوا يرقيسا كجبيا وقتل داود داود يروح دلي قالوا تا ملك غيرها باندولا هوها وآتاه يروح سي داود الله أبا الملك بقرنما يو الحكمة نبينما وعلم إبا وابره داود مما إبا وعكبره يساو إبو دونه وعلمناه صنعة لروس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون علمه إبا داود حبري مما هو إبا كبري ويساو إبا دونه ولولا دفع الله الله عدوسا هذي أن أسدتك بعضهم غار قضمه ببعض غار قضمه وقل عديك جيسو هو أقوض بشا وبرس ألي وربي كذكارك يقوش فيها إذا هدى ينجري لفسدت وآخر من العيد الأرض ذلك ولكن الله أهد ذو فضل لقال الله صاحبة على العالمين أنك كركي سولا قال أيه وتوازن إيه إيسو بجد في نرسة أيما آناته تلك تال أغريي آيات الله إبوين آيات كيوت نطلوها آيات كي أغرني عليك أذيك الرسولك كركا كان آيات كيكو أغرني بالعق خنمو أيانا كل آخرني وصي وحود عن وعن اللقو دارين وعن اللقالين أيان بس هذا كل آخرني وإنك أذيك صببك لقو آخرين كسل منه وإلا قفا رسول عين النبي عين يسيس وحي وإيمان مايو كل كتوى أكبر دليل على نبوتي صلى الله عليه وسلم آخرين توقفي سينا اللقو دول آخرين وقت سنبايستك للمين وحد عين أما وقت أن لقارين يقيامه وحده دونا أخرين تابوشي سلقوا أخرين لكن سوق أرسي أيام من دلائل النبوة نبي من العلامات سلقوا قرن كميلة وإنك هذه الرسول من حق بلغة دلاتاي كان ميلة لمن المرسلين أخيارتي وأويني حق بلغة دلاتاي أيام كميتاي بل وأنت رئيسهم أذابه قيمي بلن وهو فضل بلن وهو يالا والله أعلم.